بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فتفضل يا شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: لو حرف شرط في المضي تقتضي، من علم يليه ذا قدر تضي. كذا في الاستقبال حرف شرطي، مرادف لإن فحقق طبطي. طيب، لو هو 19، قال حرف شرط في المضي، هذا رقم واحد، المعنى الأول، وجه الأول. اثنين، كذا في الاستقبال حرف شرط مرادف لإن. طيب أكمل. وبعد ود فهو حرف مصدري، هذا ثلاثة، المعنى الثالث. مرادف لأن ولكن قد عري، من نصب نو جزم وللتمني. وللتمني أربعة. والعرض والتقليل يا ذا الذهن، العرض خمسة والتقليل ستة. تفضل يا شيخ. تكمل يا شيخ. المعنى الأول لها ستة أوجه. المعنى الأول أن تكون حرف شرط غير جازم. لو حرف شرط غير جازم للزمان الماضي، إيه، وهي لو الشرطية الامتناعية، وهذا أغلب الأوجه. طبعا بالمناسبة كل الأوجه هنا حروف. طيب، مثالها حضر خالد حضر علي، إيه؟ فحضور خالد وهو الشرط محكوم بانتفائه وامتناعه، وثبوته يستلزم ثبوت حضور علي وهو الجواب. احنا قلنا اللي حروف ادوات الشرط غير الجازمه ايش؟ اذا وايه ولو ولولا. طيب، لو حضر خالد حضر علي ما تجزم هذه. لو قلت لو يحضر خالد يحضر علي ما تجزم. طيب كمل يا شيخ. الثاني يصير إعراب لو هنا إيش؟ حرف شرط غير جازم مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. كمل اللي بعد. الوجه الثاني. الوجه الثاني أن تكون أن تكون حرف شرط في المستقبل، وهي لو الشرطية غير الامتناعية. يعني الفرق بين الأولى والثانية إيش؟ إن الأولى حرف شرط غير جازم، والثانية كذلك. الأولى للماضي والثانية للمستقبل، هذا الفرق. الأولى امتناعية، الثانية ليست امتناعية، وفي الإعراب هي مثل بعض. طيب، قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طيب، والتقدير إن تركوا. طيب، هي بمعنى من إن، لأنه قال هي معنى مثل إن، كأنه قال إن. وليخشى الذين إن تركوا. طيب، الفرق بينها إنها لا هي جازمة هنا ولا هناك، لكن الفرق إنه هناك للمضي، وهنا لو تركوا يصير للمستقبل، لو تركوا في المستقبل، وليست امتناعية. الوجه الثالث أن تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن، إلا أنها لا تنصب، وأكثر وقوعها مصدرية بعد فعل مفهم تمن، نحو ود يود. طيب، حرف مصدري مثل أن، إلا أنها لا تنصب، هذا الفرق. وأكثر وقوعها يكون بعد إيش؟ بعد فعل يدل على التمني. كيف نعربها؟ نقول حرف مصدري مبني على كذا السكون. لا لا، ما نبغى المثال. ود لو تدهن، لو إيش راح نقول؟ يعني ود لو تدهن في إعراب لو إيش راح نقول؟ حرف مصدر. أيوه. مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. طيب، وتدهن سنعربها فعل، لكن بعدين ودوا إيش؟ يدهنكم. أيوه. طيب، بعدين الثاني يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نفس الكلام، لو حرف مصدري مبني على السكون لا محل له. أيوه. ويعمر فعل مضارع فاعل، و والمؤول يصير الفعل مؤول بإيش؟ بالتعمير في محل مفعول به. مفعول به. صار يود التعمير. الوجه الرابع. أن تكون للتمني بمنزلة ليت، إلا أنها لا تنصب ولا ترفع، كقوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. حرف تمني بس غير عامل. طيب بعدها أمثلة ولا جزء الخامس؟ المثال إيش فيه؟ إيش فيه مثال؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز. لا هذا ما له علاقة. إيه اللي بعده؟ لو أن لي كرة. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كأنه قال يا ليت لي. طيب الوجه الخامس. أن تكون للعرض. حرف للعرض. عرض. تقول طبعا. لو تنزل عندنا فتصيب خيرا. انتبهوا. لو تنزل عندنا. لو هنا إيش؟ حرف عرض. مثل إيش؟ ألا. صح ولا لا؟ هلا للتحضيض، إذا تبي تشد عليه إنه ينزل عندك تقول له هلا تنزل عندنا. لكن لا تنسوا إنه في جواب الطلب إذا لاحق المضارع، سبق المضارع الفاء أو إيش أو الواو، فينصب المضارع، ينصب بأن مضمرة وجوبا. الوجه السادس. أن تكون للتقليل. ذكره ابن هشام اللخمي. طيب. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن لو حرف تقليل بس مبني لا محل له الإعراب. وإن كان هنا هل هي حرف تقليل ولا التقليل جاء من قوله شق تمرة، عرفنا إنها تقليل. طيب اللي بعده الكلمة العشرون. وقد بمعنى حسب وهي. وقد بمعنى حسب وهي اسمه. وقد هي اسمه. وقد حطوا عشرين بمعنى حسب واحد وهي اسمه. وهي اسمه عشان الوزن. وقد بمعنى حسب وهي اسمه كذاك يكفي وهي أيضا اسمه. كيكفي هذا اثنين يكفي. وهي أيضا صار معنين، معنى الأول معنى حسب، معنى الثاني معنى يكفي. طيب نبين إيش الفرق بين حسب ويكفي. بعدين تفيد للتحقيق ثلاثة والتوقع أربعة، كذا لتقريب مضي، تقريب مضي خمسة. فاسمعي: كذاك للتقليل ستة والتكثير سبعة. أيوة. قد نرى في كلم الخبير. كذاك للتقليل والتكثير كقد نرى في كلم الخبير. الآن الكلمة العشرون لها سبعة أوجه. الوجه الأول والوجه الثاني مع بعض. الوجه الأول أن تكون اسما بمعنى حسب، معنى حسب اللي تدل على الاكتفاء، وتكون مبنية على السكون، ويكون ما بعدها مضافا إليها مجرور. مثل إيش؟ قد زيد درهم. قد زيد درهم. تصير قد هنا إيش؟ بالمناسبة هي تأتي قد هنا اسم وتجي حرف، هذا موضع اسم. قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم. إيش إعراب حسب زيد درهم؟ مبتدأ ومضاف إليه وخبر. فهمتوا هذه؟ يصير قد إيش راح نقول؟ اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أيوة. زيد مضاف إليه ودرهم. واضح هذا؟ بعضهم يقول إنه قد يمكن أن تأتي معربة فتصير قد زيد درهم. يصير قد يكون مبتدأ مرفوع بالضمة وزيد مضاف إليه ودرهم الخبر. فهمتوا علي؟ انتهينا من حسب هذه. تعالوا للثانية، اسم فعل بمعنى يكفي. إذا قلنا أن اسم فعل، اسم الفعل بالمناسبة مبني دائما، واحد اثنين، ليس له إعراب. واضح؟ فكيف راح نقول في قد هنا؟ كنا نقول قد زيد درهمه، صح؟ أو نقول قدني درهمه. قدني درهمه. إذا قلت قدني، قد مبتدأ والنون للوقاية والياء في مكان في محل مضاف إليه، صح؟ ودرهم خبر. لكن لو خليتها بمعنى الياء مفعول به. أيوه. قدني ليش مفعول به؟ أنا أتكلم على الأولى، مني على الثاني. أنا في حسب. نعم. أنا في حسب. لكن إذا قلت إنها اسم فعل بمعنى يكفي، قلنا اسم الفعل مبني واسم الفعل ليس له إعراب، فكيف راح نقول قد خالدا درهمه؟ اسم فعل مبني على السكون. اسم فعل مبني على السكون لا محل له الإعراب. طيب، لكن لها اسم الفعل يعمل عمل الفعل، له فاعل وله مفعول. ممكن خالدا يصير هو المفعول ودرهمه الفاعل. فهمت الفرق؟ خالدا مفعول به، درهمه فاعل. صار انتبه كيف راح اعرف هنا قد اسم فعل ولا هي حسب العمل؟ خذوا، انا حقرا المثال وانتوا قولوا لي. قد خالد درهمه حسب، قد خالدا درهمه اسم فعل. فهمت؟ طيب، انتهينا من موضعين للأسماء، هي سبعة مواضع، الخمسة الباقية كلها حروف. الحرف الأول أن تكون حرف تحقيق. طيب، قد أفلح، راح تقول قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل من الإعراب. قد يعلم، نفس الكلام. اللي بعده حرف توقع. إيه، حرف توقع. إيه، أن تكون حرف توقع أي انتظار. أيوة. انتظار مع الماضي. مثل قد قامت الصلاة، حرف مبني لا محل له الإعراب. طيب، اللي بعده المضارع الخامس. تقريب الزمن الماضي من زمن الحال. ايوه، تقول حضر الطالب. ايوه. طيب، فيحتمل حصول حضور، يعني بعيد ما تدري، لكن لو قلت قد حضر الطالب يصير يقصد للتقريب، يصير هو حرف قد حضر الطالب، حرف لتقريب الزمن مبني على السكون في ما في لا محل له. لكن انتبه معي، انت في مثل هذه الحالة في الأخير انه قد حرف مبني لا محل، جبت معناه ولا ما جبت معناه ما هي مشكلة كبيرة، بس معناه لك انت عشان تفهم الجملة. الوجه السادس تكون للتقليل، اما تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب. قد يصدق الكذوب، ايش راح تعرف؟ قد حرف مبني ليس له محل. طيب، وإما تقليل متعلق الفعل قد يعلم ما أنتم عليه، نفس الشيء هنا، قد راح يكون حرف مبني على السكون لا محل، بس هو بيقول لك المعنى تقليل إيش لما تقول قد يعلم، إيش هو الذي يقل هنا؟ قال تقليل متعلق الفعل، ها؟ فمتعلق الفعل هو العلم بما هم عليه، أي ما هم عليه من الأحوال هو أقل علم الله، هذا اللي المعنى. طيب، كمل يا شيخ. الوجه السابع التكثير، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. أيوه. والكثرة في الآية باعتبار متعلق الفعل وهو تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، لا في وقوع الفعل وهو الرؤية، رؤية الله عز وجل. طيب، وقد تكون حرف تحقيق، أقول قد نرى تأكيد وتحقيق. إذن قد عندما تأتي هي للتحقيق، هي للتكثير، هي للتقليل، هي هذا يعرف بالسياق. ومن الذي يعني يحدد السياق بطريقة صحيحة؟ من هو؟ ها؟ يا جماعة، أئمة النحو، أئمة الكبار، أتكلم عن القرن الثاني والقرن الثالث، تعرفهم يا شيخ؟ أئمة البصريين الكوفيين كانوا يروحوا القرى في القرن، في نهاية القرن الأول، يروحوا البوادي يعيشوا مع البادئ، يسمعوا الكلام ويعرفوا كيف تنطق العرب. فهمت علي؟ كمل يا شيخ. واو للاستئناف ثم الحال. الواو هو الواحد والعشرون، للاستئناف واحد، للحال اثنان. كذلك مفعول وجمع تالي. لمفعول هذا رقم ثلاثة، لكن اكتبوا معه بعد مفعول معه، يعني مفعول معه مو به. وجمع رقم أربعة، لقسم خمسة، ورب ستة، وعطف سبعة، زائدة ثمانية. أعد البيت الأخير، لقسم ورب عطف زائدة، فهذه الأقسام فيها واردة. طيب، الآن سننتقل لواو. يا مشايخ أصحاب الفضيلة، كم معنى تأتي واو؟ ثمانية أوجه، صح؟ أنتوا تعرفوا الواو الأول مرة سمعوها؟ قد مرت عليك الواو؟ مرت، ها؟ طيب، الواو مشهورة ومعروفة. طيب الواو حق ايش؟ ايش تعرفه من الواو؟ عطف. عطف. قسم. قسم. خلصت ثمانية أبجد. قول معي. خلوا اسمعوا، خذوا هذا الكلام، كلام ابن هشام. يقول ابن هشام أو غيره، حتى نقبل غيره، يقولوا واواني ترفع ما بعدها، يرتفع ما بعد، مش هي اللي ترفع، يرتفع ما بعدها. إيش هي؟ خلوكم ما يطالعوا فيها شيء. واواني يرتفع ما بعدها، اللي هي واو الاستئناف اللي تبدأ على جملة جديدة وكذا، يبدأ كلام جديد فيكون مرفوع مبتدأ ولا مضارع. وواو الحال، خلاص جئت وأحمد يسعى ولا كذا، اللي بعد واو الحال جملة جديدة، بعدين الجملة حال. إذا الموضعان يرتفع مع بعدها، واضح؟ اللي هي بعد واو الاستئنافية وبعد واو الحال. طيب والثاني ينتصب ما بعدها، وهي بعد واو المفعول به، سرت والنيلة، ها؟ مفعول معه، إيه واو المفعول معه مو به، سرت والنيلة. والواو اللي قلناها قبل قليل اللي أخت الفاء، اللي هي الواو الواقعة في جواب الطلب قبل المضارع. ألا تزورنا ونفرح بك. إيش اللي نصب بعد الواو؟ هذه في في في نواصب الفعل المضارع، مرت عليكم ولا نسيتوها؟ طيب إذن ينتصب في حالتين، بعدها في حالتين، إنه مع واو مفعول معه أو في مضارع الواقع في جواب الطلب. وواواني تجر ما بعدها، وهي واو القسم وواو ربا، واو القسم والله. إيش اللي جرى الواو؟ إحنا نقول إن جر ما بعدها بغض النظر هي اللي عملت ولا، أو واو ربا. إيش واو ربا؟ يقول امرؤ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل يعني ورب ليل. انتهينا من كم الآن؟ ستة. إيش هي الستة؟ اللي يرتفع ما بعدها إيش؟ الاستئناف والحال. بعد واو الاستئناف واو الحال، واللي ينتصب واو المفعول معه، واو المعية، واو المعية وواو الواقع في جواب الطلب، واللي تجر ما بعدها قسم وربا. وواو ما قبلها بحسب ما بعدها، العطف، الواو العطف لا تجر ولا ما لها علاقة بحسب ما قبلها. وواو دخولها كخروجها عدم التأثير، وهي الواو الزائدة. فهمت الآن خلاصة الواو؟ هي اقرأ شيخ الأولى. أن تكون للاستئناف المثال، لنبين لكم ونقر في الأرحام. لنبين الواو بعدها ونقر، هذه واو استئنافية، وهذه تقع في ابتداء الكلام الجديد غير الأول. طيب الثانية واو الحال، لها اسم ثاني يسمى يقال لها واو الابتداء، لأنه واو الحالية راح تدخل على جملة جديدة، واو ابتداء. مثالها لين أكله الذئب ونحن عصبة. نحن مبتدأ وعصبة خبر، والجملة حال، صار والحال نحن عصبة. طيب كذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني والحال أنكم سكارى. بعدها الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. طيب الثالث الآن سندخل في اللي بعدها منصوب، سرت اللي واو واو المفعول معه، سرت والحدائق. خلاص روح اللي بعدها أو الآيات. فوربك لنحشرنهم والشياطين. طيب كذلك سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. سخرنا الجبال والطير يعني مع الطير. الوجه الرابع واو الجمع، ايوه تسمى واو المعية، ايوه وهي الداخلة على الفعل المضارع المسبوق بنفي محض أو طلب محض، ويكون هذا المضارع منصوبا بأن المضمرة بعد واو المعية في جواب النفي أو الطلب، كقوله تعالى ايوه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الشاهد في قوله ويعلم الصابرين، يعني وأن يعلم الصابرين. الوجه الخامس اللي هو واو القسم. طيب مثل قوله تعالى والليل هي من حروف الجر. والليل إذا يغشى واو القسم من حروف الجر، مر معنا منهم حروف الجر هناك. طيب وكذلك والليل إذا يغشى، والليل هو القسم هنا. طيب إن سعيكم لشتى هو جواب القسم. طيب روح اللي بعدها الوجه السادس. ربا. طيب وهي التي تقع في أول الكلام وتدخل على الاسم المنكر كقول الشاعر وليل كموج البحر. هذه من خصائصها أنها تدخل على الاسم النكرة وليل كموج. طيب ليش سميناها واو ربا؟ لأنها قامت مقام ربا. طيب لو ذكرنا ربا ما تصير الواو هي التي جرت، خلاص ربا الجر. السابع أن تكون عاطفة، هذا ما قبلها مثل ما بعدها مثل ما قبلها بحسب ما قبلها كقوله تعالى أنجيناه وأصحاب السفينة. طبعا لا تنسوا الواو هذه العاطفة تأتي لمطلق الجمع، لا تفيد لا ترتيب ولا تنافي الترتيب. طيب فأنجيناه وأصحاب السفينة. طيب سؤال، يصرح هنا فأنجيناه وأصحاب السفينة تكون واو المعية ولا ما يمكن؟ يمكن. بعده وأرسلنا نوحا وإبراهيم بعدها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. طيب إليك وإلى الوجه الثامن اللي هي الزائدة، أن تكون زائدة في الكلام لغرض من الأغراض، هذه قلنا دخولها كخروجها. أيوة تسمى في القرآن صلة والقول بزيادتها رأي الكوفيين. هذا الكلام كل الحروف الزائدة فيها نفس المشكلة إنها تيجي للتقوية، هل يقال في القرآن زائد أو لا يقال في القرآن زائد؟ الذي يأباه من حيث اللفظ إنه ما يبغى يقول إنه القرآن فيه شيء زائد، يعني بمعنى أنه لا داعي له وأنه عبث، لا، فلا مشاحة في الاصطلاح. لو قيل بالزيادة بهذا المعنى ما هو غلط، ترى زائدة يعني بمعنى اصطلاحي إنها لا تغير أصل المعنى وإنما تؤكده، فهي ليس زائدة بمعنى أنه يستغنى عنها أو لا، فكالصلاح ما هو إشكال ترى، لكن بعضهم يرفض هذا عشان ظاهر العبارة. كم من شيء خلاص، والقول بزيادة قلنا هو إيش؟ قول الكوفيين. ما منع من ذلك البصريون، خلاص ما نبغى، نبغى الأمثلة ولا ما عندنا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، واو فتحت هذه الواو. طيب بعدها معرفة ذات تمام ما قلي وذات نقص ولشرط فاقبلي. طيب قال ذات تمام ما اكتب عندها 22. طيب معرفة ذات تمام هذا رقم واحد، وذات نقص 2، اكتب عندها ذات نقص اكتب عندها موصولة الموصولة، ولشرط 3. إيش بعده؟ نكرة موصوفة تعجب، نكرة هذه 4، تعجب 5. أيوة نكرة فصف بها ما تطلب، هذه 6. ها الأولى نكرة موصوفة، موصوفة يعني في شيء وصفها، لكن هذه نكرة فصف بها، هذه النكرة هي الصفة لشيء لنكرة أخرى. طيب بعدها موصولة كذا للاستفهام، شوفوا قوله موصولة ترى هذا تكرار، أنه قال وذات نقص هي الموصولة، كذا للاستفهام هذا 7. أيوة أسمن أتت في هذه الأقسام، هذه الأقسام اللي 7 كلها أسماء، إحنا نتكلم عن إيش؟ عن ما تأتي أسماء وتأتي اسما وتأتي حرفا، تأتي اسم في 7 مواضع، إن تكون معرفة تامة أو معرفة ناقصة أو شرطية أو نكرة موصوفة أو نكرة موصوف بها أو حرف أو اسم استفهام، فهمت علي؟ قال واسمن أتت في هذه الأقسام، الآن انتقل لما الحرفية، الما الحرفية ستأتي على 5 أوجه، وإن تكون حرفي حرفا فمصدرية 1. أيوة قال ظرفية، وإن تكون حرفا فمصدرية. أيوة ظرفية وغير ما ظرفية. طيب هذا الثاني ترى مصدرية ظرفية ومصدرية غير ما ظرفية، هذا الثاني. يعني تأتي حرف مصدري ظرفي، ظرفية مصدرية وظرفية غير مصدرية، سيأتي بيانها إن شاء الله. أيوه. زائدة ثلاثة، زائدة نافية وكافة، هذه ثلاثة، زائدة ثلاثة، نافية أربعة، كافة خمسة. كافة تكون في إيش؟ عن رفع أو نصب وجر، كافة يعني كافة عن الرفع أو كافة عن النصب وكافة عن الجر، هذا معنى الأبيات. خلينا نمر على الكلمات. ما قسمان، اسمية وحرفية. الاسمية لها سبعة أوجه، تفضل. الاسم الوجه الأول أن تكون معرفة تامة، هذا الأول، معرفة تامة بمعنى الشيء. أيوه. طبعا لما نقول هي معرفة تامة بمعنى الشيء، طب ليش قلنا تامة؟ تامة يعني لا تحتاج لا إلى صلة ولا إلى صفة. لكن لو قلت ما بمعنى الذي تكون ناقصة، لأنه ينفع تقول الذي، يصلح تقول الذي لحاله، يحتاج إلى صلة. طيب هات مثالا. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. طيب أيوه. ما فنعم ما فاعل، يعني بمعنى الشيء، كأنه قال فنعم الشيء هي، واضح هذا. الوجه الثاني ما الناقصة، إن تكون معرفة ناقصة وهي الموصولة، سميت بذلك احتياجها إلى صلة وإلى بكل معناها. طيب هذا قوله تعالى أيوة. ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد. كمل. الثالث أن تكون شرطية وهي اسم شرط جازم لغير العاقل. إيه. وإعرابها كإعراب من الشرطية كما تقدم. إيه. قوله تعالى هذه كم فعل تجزم؟ يجزم فعلين، تجزم فعله. طيب قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير من. نأتي، فين الفعل الثاني؟ جواب الشرط المنسوخ نأتي. هذه مرت معكم كثيرا. وطبعا إيش راح نعرف ما هنا؟ ما ننسخ، لا ما هي مبتدأ، لأنه ننسخ تعمل فيها، ننسخ ما مفعول به، مفعول به. كمل. إيش الرابعة؟ أن تكون نكرة موصوفة. نكرة معنى شيء، دائما نكرة شيء، معرفة الشيء. طيب لما يقول نكرة موصوفة معناه إنها شيء، لكن إيش جاء بعدها؟ وصف نعت. نحو مررت بما معجب لك، يعني بشيء معجب، بشيء ثم وصف الشيء بأنه معجب لك، هذه النكرة الموصوفة. الحين إحنا في الأسماء معناها لها إعراب، ولما نقول مررت بما معرب إيش راح نعربها؟ ما مجرورة في محل جر، محل جر، مبني على السكون في محل جر. محل جر. طيب الخامس أن تكون تعجبية وهي نكرة تامة، هذه النكرة التامة. أيوة. ومعنى نكرة أنها بمعنى شيء، أي شيء، وتامة أنها لا تحتاج إلا للخبر، ما تحتاج إلى الخبر. طيب وتنكيرها يقول أفادها إبهاما وجعلها في أسلوب التعجب، يعني هي تأتي تعجبية، هو قال أن تأتي تعجبية، والتعجبية ما التعجبية تعتبر نكرة تامة ومعناها شيء عظيم، لأن تعجبية كقوله ما أحسن الربيع، ما أحسن الربيع، صح؟ طيب ما هنا إيش نعربها؟ بس مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. بعدين فين خبر المبتدأ؟ أحسن الربيع، أحسن هو الربيع. ما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار. فما أصبرهم إيش راح نعرف؟ ما أصبرهم ما مبتدأ أيضا، مبتدأ جملة بعدها خبر. إذن ما التعجبية نعتبرها نكرة تامة. كمل يا شيخ. السادس أن تكون نكرة موصوفا بها، أي موصوفا بها نكرة قبلها لقصد التحقير، يعني موصوفا بها هي الصفة صارت، مثل إيش؟ قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، مثلا أن يضرب مثلا نكرة، ما هي الصفة الآن، فهمتوا؟ طيب صارت بعوضة إيش؟ مثلا مفعول، أن يضرب مثلا مفعول به ومع صفة لمثلا، خلاص وبعوضة. طيب، إما لقصد التحقير أو أحيانا لقصد التعظيم، فما عندما تأتي نكرة موصوفا بها يوصف بها إما للتعظيم أو للتحقير، لأمر ما يعني أمر عظيم جدع قصير أنفه. طيب الآن ركزوا معي، مرت معنا ما نكرة كم مرة؟ نكرة ثلاث مرات، إما موصوفة وإما موصوف بها، موصوف بها وإما تعجبية وإما تعجبية. طيب هذه ثلاثة، هذه ثلاثة من ستة، والثلاثة المواضع الأولى اللي هي إيش؟ معرفة تامة، معرفة تامة، موصولة، موصولة شرطية. طيب الوجه السابع، أن تكون استفهامية تحتاج إلى جواب. طيب، ويكون لها الصدارة في جملتها قوله تعالى إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. طيب إيش نعرفها؟ كيف نعرفها؟ نعرفها بحسب مبتدأ موقعها، بحسب موقعها. طيب مو دائما مبتدأ، يقصدون وما تلك، وما تلك مبتدأ. طيب بعضهم يعرفها خبر حسب الجواب، تلك عصاية ما مقابل عصاية، يصير خبر مقدم. طبعا لا تنسوا انه ما اذا جرت، ما الاستفهامية اذا جرت حذفنا الالف حقها، تقول بما كذا. طيب انتقل الى ايش؟ الحرفية. الحرفية، اما ما الحرفية فتأتي على خمسة اوجه. الوجه الاول، ان تكون مصدرية ظرفية. احنا قلنا الاول مصدرية ظرفية، الثاني مصدرية غير ظرفية. ايش الفرق؟ كيف نقدرها مصدرية ظرفية؟ مدة كذا، يعني ما دمت مدة دوامي، فجبنا مدة من ايش؟ من الظرفية، مدة دوامي. فهمتوا عليه؟ مدة من الظرفية ودوامي من المصدرية، ودوامي من المصدرية. ما دام، جيب مصدر دام دوامة، إذن هذه المصدرية، ومدة جبناها من الظرفية. لكن إذا كانت الكلمة ما، لما تقول بما نسوا يوم نسوا، بما نسوا يعني بنسيانهم، ما في بمدة نسيانهم. ليش ما قلنا مدة نسيانهم؟ لأنها ظرفية ليست مصدرية غير ظرفية، مصدرية ليست ظرفية. فهمنا الفرق بينهما؟ اقرأ الآن الأول الأولى. تكون مصدرية ظرفية أي زمانية، فتدل على المعنى المصدرية أصالة مع التعرض للمعنى الوقتي بمعونة القرينة، يعني تدل على معنى المصدر وعلى معنى الزمن. طيب مثل قول تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، واضح. طيب بعده إيش؟ مثله قوله، أيوة، ومثله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني مدة استطاعتكم. كمل. طيب سؤال، سؤال إيش نعربها هنا؟ لا تنسوا هنا حرف، إيه هذا حرف، حرف مصدري وظرف، حرف مصدري وظرف، وحرف مصدري فقط. الثانية أن تكون مصدرية غير ظرفية، أيوة، إيه مثل إيش؟ بما نسوا يوم قلنا أيوة، عزيز عليه ما عنتم، يعني عنتكم ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني سقيك. فهنا ما حرف مصدري مبني لا محل له من الإعراب. الثالث أن تكون زائدة لغرض من الأغراض، خلاص إيش الغرض؟ التوكيد، بما رحمة من الله، يعني كما لو قيل فبرحمة من الله، هذه زادت يعني زيادة توكيد لكنها ما غيرت أصل المعنى، يعني هذا المصطلح لمصطلح الزيادة هذا المقصود به، أنه لا يغير أصل المعنى إلى معنى آخر، لكنه ما يقال لا يغير المعنى أبدا، لا غير في المعنى، زيادة التوكيد فيها زيادة معنى ولا لا؟ لما أقول ضرب زي ما أقول ضرب، ولا أقول كرم. طيب كمل يا شيخ. أن تكون نافية. إيه؟ الرابع أن تكون نافية وتدخل على الجملة الفعلية والاسمية. إيه؟ أما الفعلية فلا عمل لها في الفعل ماضيا، نحو ما حضر الضيف. طيب. قال تعالى ما كتبناها عليهم. خلاص هنا راح نقول ما نافية. حرف نفي مبني على السكون. طيب. أو مضارعا. روح اللي بعده. خلاص نفس الشيء المضارع ما يحضر الضيف نفس الكلام. ما تنفقون ما نافية لا عمل لها، لكن إذا دخلت على الجملة الإسمية لها عمل ولا ما لها عمل؟ خلاف. أيوة جينا في الحجازيين والتميميين، الحجازيون يعملونها عمل ليس والتميميون لا يعملونها. اقرأ يا شيخ. الوجه الخامس أن تكون كافة أي تمنع العامل عن العمل، وهي ثلاثة أنواع. لحظة أنت ما قريت الأمثلة في الحجازية. أيوة أرجع بس الأمثلة. قوله تعالى ما هذا بشرة. قوله تعالى إيش نصب بشرة؟ ما. خبر ما العامل. ما هن أمهاتهم. وإيش نصب أمهاتهم؟ ما العامل عمل ليس. وليش نصبت بالجرة بالكسرة؟ جمعون السالم. جمعون السالم. طيب خلاص كمل. الوجه الخامس أن تكون كافة. انتبهوا لهذه الكافة. أي تمنع العامل عن العمل، وهي تمنع العامل. هي ثلاث. ما الكافة لها ثلاثة أنواع. كافة في نوع كافة يكف ثلاثة أفعال عن طلب الفاعل، وهي قل وكثر وطال. فلو قلت قل لازم في فاعل، لكن لو قلت قل ما يحصل كذا. ما قل ما هذه الكافة لما لحقت قل منعتها من إيش؟ طلب الفاعل. من طلب فاعل صارت قل، هذه ما لها فاعل. طيب كثر ما لها فاعل. طالما ما لها فاعل. قل ما تسمع المرأة. واضح هذا؟ يعني قل استماع المرأة. طيب قيل يعني أنه قل استماع. المهم أنه هذه الأولى أنها تكافى عن عمل الرفع، هذا في ثلاثة أفعال لا غير. الثاني العمل الثاني ما الكافة الثانية وش هي؟ كافة عن عمل الرفع والنصب معا، يقصدون إنها تكف إن وأخوات تكف إن وأخواتها خواتها عن العمل ما تعمل. وش عملها؟ رفع ونصب ولا لا؟ طيب وتزيل اختصاصها بالأسماء، فصارت ما إن دخلت على إن إيش تقوله؟ إن جيب مثال إن زيدا مجتهد إنما زيد مجتهد. زيد مجتهد. طيب أن زيدا مجتهد أنما إيش تقوله؟ طيب هات اللي بعد إنه وأن إيش كأنما زيد مجتهد ليتما ليت هي فيها خلاف إن يجوز كذا ويجوز كذا يجوز فيها ما عدا ليت يعني سوى ليت. طيب كأنما وإيش كمان لعلما زيد مجتهد إيش فيها كمان لكنما زيد قلناها وليش لكن وكأن وليت ولعل بس هي ليت اللي فيها سوى ليت. إذن هي كافة لإن وأخواتها عن عمل عن العمل يعني الأخير إيش هو اللي هي الكافة عن عمل الجر مثل المتصلة بربا. فلو قلت رب رجل جارة لكن ربما كفتها عن الجر. واضح يا مشايخ؟ طيب روح اللي بعده يا شيخ تفضل. ننهي الألفاظ هذه سهلة ما فيه شيء. أظن في الألفاظ المحررة الآن إيه شو رأيك؟ كم باقي؟ متأكد؟ هذا اللي أقصد. طيب يلا اقرأ. قل فصل في الفاظ المحررة. إيه؟ قل فعل ماض لم يسمى فاعله في نحو هذا قبلت أنامله. طيب يعني في المبني المجهول إيش تقول؟ قل فعل ماضي لم يسمى فاعل. يقول هذا أفضل، بس أفضل أنك تقول فعل ماضي للمبني مبني المجهول بس هذا. طيب ونائبا عن فاعل فيما يلي. أقول نائب عن الفاعل بدل ما تقول إيش مفعول لما لم يسمى فاعل مثلا. يقول قل نائب فاعل. إذا قل ماضي لم يسمى قل فعل لم يسمى فاعله أو نائب فاعل. اللي بعده وقد لتقليل وتحقيق قلي. أيوه. يعني عند إعراب قد ترى مرت معنا نقول حرف تحقيق أو حرف تقليل بحسب ما جاءت يعني. طيب. لن حرف نصب قد نفى المستقبل. حرف نصب لن. حرف نصب مر معنا. لما تقول لن يذهب إيش قال؟ نفى ليه؟ مستقبل. إيش صار؟ نفى ينفي المستقبل. لن يذهب يعني في المستقبل. طيب هذا لم حرف جزم قد نفاه جاعلا معناه ماضية. معناه قلنا لم يذهب يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ في الماضي. هذا هو اللي يقصد. وقل في أما شرط وتفصيل وتوكيد ما. أيوة. أما هي حرف شرط وتفصيل وتوكيد. لما تقول أما خالد فمنطلق، وأما كذا فكذا، أما اليتيمة فلا تقر، وأما السائلة فلا تنهر. صارت هذه حرف شرط وتفصيل لأنه قال أما وأما وتوكيد. لكن لو ما قلت، لو قلت أما خالد فمنطلق بس، هذا شرط شرط وتوكيد ما في تفصيل. إذن شرط التفصيل أن تتكرر أما، هذا اللي يريده. كمل. وأن فحرف مصدري ينصب مضارعا وفاء شرط تعرب. انتهى. فاء شرط جديد. أن إيش يبغى يقول؟ وأن فحرف مصدري ينصب مضارعا. خلاص. إيه. هذا كله مر معنا. إيه. وفاء شرط تعرب رابطة جوابه. إيه. يقول الفاء، ما احنا قلنا أنه تقترن أحيانا جواب بالفاء. فإيش نعرف بالفاء؟ يقول رابطة. فهمت؟ ما تقول جواب الشرط الفاء، لا، هي واقعة في جواب الشرط، هي رابطة بس. طيب. ولا تقل جواب شرط بل كما قلنا فقل. ما هي جواب الشرط، إنما هي رابطة. طيب. جواب الشرط. إيش بعدها؟ أمام زيد. أيوة. بإضافة خفض. أيوة. فلا تقل بالظرف فهو قد رفض. وقف. لما نقول وقفت أمام زيد، إيش اللي نصب اللي جر زيد؟ الظرف ولا الإضافة؟ بس هذا هو. الإضافة. الإضافة وليس الظرف. أعيد البيت. أمام زيد بإضافة خفض. فلا تقل بالظرف فهو قد رفض. إيه. مع إنه في خلاف هل هو بالإضافة ولا بالمضاف. طيب. فأفصل لا تقل للعطف. لا لا فصلي. أحسن عليكم. فأفصل لا تقل للعطف. إيه. فاء فصلي لا تقل ليش؟ للعطف. إيه. إيه. وإنما هي للسببية. طيب. فسببية فقل للعرف. إيه. فصلي لربك وانحر، هذه سببية لا تقل للعطف. طيب إيش بعدها؟ لمطلق الجمع بواو قد عطف. طبعا واو لمطلق الجمع، ما في ترتيب ولا ينفي تنفي. إيه. حتى لجمع ولغاية عرف. حتى أيوة. للجمع وللغاية. وللغاية لأنك تقول جاء الحجاج وحتى المجاة. طيب. طبعا لها معاني ثانية. إيش بك تتكلم على هذا المعنى؟ إيش تقول فيه؟ طيب. وثم للمهلة والترتيب. ها ثم تفيد الترتيب بس مع المهلة مو زي الفاء. والفاء للترتيب والتعقيب. الفاء يفيد التعقيب. أكد يعني حضر زيد ثم عمر، ما هو زي حضر زيد فعمر، معناه بسرعة حضر عمر. والتعقيب والترتيب هذا ترى، والمهلة هذه كلها كل شيء بحسبه. يعني في شيء معناه تتكلم عن دقائق، وفي شيء تتكلم عن سنين، وفي شيء تتكلم، فهمت؟ يعني ما ينفع يقول بنيت العمارة فالعمارة الثانية، أنا سنة إلين خلصت الأولى ثم شرعت في الثانية. كمل. أكد بإن وانصبن وارفع زد مصدريا إن بفتح الوقعة. معناه إن حرف توكيد قال أكد، حرف نصب ويرفع الخبر. إيش قال؟ زد مصدريا إن بفتح الوقعة. أن راح، فأن راح تقول نفس الكلام، حرف توكيد ونصب ويرفع ومصدر. فهمتوا علي؟ إيش حروف المصادر اللي قلناها؟ أيوه أن وأن. شوف ما جاب إن عشان كذا ما قال. أيوه. ولو وكي وما والله أعلم. نسينا. تفضل. وينبغي للناس في الإعراب إيه؟ بحث عن المهم في الأبواب. يا سلام، انتبهوا لي، هذا من أكبر العيوب اللي تزعج المدرس وتزعجني أنا خاصة. لما أجي عند مع الطلاب هذا يجعلني أحيانا خلاص أبطل أدرس، يعني أدرب الطلاب إنه أعرف قدامي، لا تعرف قدامي، روح أعرف من ورايا، لا تعرف من قدامي. ليه؟ لأنه يجي يقول ذهب فعل إلى جار ومجرور، يوم ظرف، ما يدور ذهب، تدوبك تقول فعل، ما تدور على الفاعل. يعني يأتي بالمبتدأ وما يبحث عن الخبر، أو فعل وما يبحث عن الفاعل والمفعول، أو كان وما يبحث عن اسمها ولا خبرها، أو إن ولا يبحث كذلك عن اسمها. تفضل. وينبغي للناس في الإعراب بحث عن المهم في الأبواب، طيب، مثل فاعل لفعل أو خبر. نعم. كذا إذا مر بظرف أو بجر. إيه؟ بين محذوفا به، يعني في الظرف، إذا جاء في الظرف أو في الجار والمجرور لابد أن يذكر متعلقه، ما يذكر متعلقه، صح؟ طيب. بين محذوفا بها به تعلق وصلة الموصول أيضا حقا، إذا ذكر الذي ما يجيب صلة الموصول. إيه؟ وإن أتى لجملة فيذكر لها المحل فهو حقا أجدر، ما إذا جاء في الجملة ما يعرب الجملة، يعرب مفرداتها لكن لا يعرب محل الجملة. أيوه. كذاك في الذي وذا لا يقتصر، ها يقول لك انتبه، إشارة ذكر. طيب، في الذي يقول لا يقتصر على إيش؟ موصول، موصول، اسم موصول ولو إعراب، فهمت؟ لو محل جاء الذي، طب الذي هذا في محل رفع فاعل، فما ينفع تقول الذي اسم موصول، هذا ما هو إعراب. كمل. وذا اسم إشارة، وذا اسم إشارة. أيوه. بلا يقول فاعلا وهو كذا، كذاك في المضاف فعل فن ذا، جر المضاف فيه أيضا وارد، ولا تقل في الذكر لفظ زائد. ماني معك، إيش قلت؟ بلا يقول فاعلا وهو كذا، كذاك في المضاف فعل فن ذا، جر المضاف فيه أيضا وارد. ما إيش قلت؟ إيش؟ وإن أتى لجملة فيذكر لها المحل فهو حقا أجدر، كذاك في الذي وذا لا يقتصر، يقول موصولا إشارة ذكر، بلا يقول فاعلا وهو كذا، كذاك في المضاف فعل فن ذا، جر المضاف فيه أيضا وارد، ولا تقل في الذكر لفظ زائد. طيب، وقف وقف، إيش فهمنا الآن؟ يقول في الإعراب كذلك إعراب في المضاف لا تقتصر على قولك اسم موصول ولا اسم إشارة ولا مضاف. إيش مضاف؟ مضاف ما هو إعراب. طب هو إيش إعرابه هذا؟ مبتدأ، المضاف مبتدأ ولا فاعل ولا مفعول بحسب، ولا اسم إن إلى آخره. معانا يا مشايخ؟ إيش قال بعدها؟ ها؟ لا تب... طيب، يبغى ينكر الزائد. ايوه، ما نسينا شيء. وجر المضاف فيه ايضا وارد. شوفوا، المضاف اليه غير المضاف، المضاف انا ما احتاجه، فهمت؟ المضاف اليه اعراب ومعروف انه مجرور، لكن المضاف لا، مو اعراب ولا هو معروف ايش وضعه. طيب، ايش قال بعد؟ ولا تقل في الذكر لفظ زائد. ايوه، بعضهم عبر عنه بصله، وبعضهم مؤكدا قد جعلوا حرف توكيد يعني. وكملت والحمد للرحمن، ثم صلاة الملك الديان على النبي المصطفى المختار وآله والصحبه والأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكر الله لكم.